وفي الصلاة ضحيت بكل الوقت، لأن أنت اديت الوقت كله اللي كنت تعمل فيه في شغلتك ولا بتاع اديته لمين؟ اديته للإيه؟ اديته لله. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. طب ما هو قال يا أخي يأمرنا بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ما هيش الطاعة؟ قال لك لا، بده ينبهك إلى شيء. هذا الشيء انك ان تفهم ان اركان الاسلام الخمسه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ادي الشهاده مش كده؟ وبعدين اقام مين؟ الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع، مش هي الاسلام ده، دي القواعد اللي بني عليها الاسلام. يبقى الاسلام حاجه ثانيه خالص. الاسلام ايه؟ حاجه ثانيه خالص. مؤذي بني الاسلام على خمس. لما تيجي تعمل الاعمده والاساس، هي دي البيت؟ لا، ده البيت لسه هنعمله ثاني. كذلك دي اركان اسلام، بس الاركان اللي يبنى عليها الاسلام. لما الاسلام حاجات ايه؟ من اول شهاده ان لا اله الا الله، ومن اماطه الاذى عن الطريق، كل حركه مسعده مصلحه في الحياه، كل دي اسمها ايه؟ كل دي. فاذا لما يقول ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أراد أن يعديها، قال لك اطيعوا ربنا واطيعوا الرسول بقى فيما أمركم به من كل حركة في الحياة. وحركات الحياة كلها متكاملة، حركات الحياة متكاملة. ولذلك أنت لو نظرت بالشيء الذي تستفيده الآن تجد ده وليد إيه؟ وليد حركات متعاقبة من غيرك إلى آدم. بالله انا قلت لكم مره ازاي عرفتم ان العيش لما يتحط له خميره يتخبز كويس ويقب كده طب عرفتوه دي ازاي؟ مش اتنقلت لنا كابر عن كابر كابر كابر؟ طب واللي عملها اول مره خدها من مين؟ ده خدها من الالهام الالهي. مش يصح انهم عجلوا في اول الامر حته عجينه وبعدين بيعملوها كده تطلع فطير مبلط وياكلوه خلاص كده؟ وبعدين جت حدث من الاحداث قالوا ايه الحريقه قامت مش عارف ايه، وقاموا انشغلوا بالحريقه وسابوا العجين، فقوم لقوا العجون خمران كده ومتختخ، ابتدوا يخبزوه قام طلع عيش ايه؟ قال لك الله، اذا لما نخمره جت حكايه، ويمكن تيجي من غلطه، يمكن تيجي ايه؟ مبتكرات الحياه كلها نتيجه اغلاط. البنسلين ده نتيجه اغلاط. قاعدة أرشميدس اللي عليها الغواصات واللي عليها تم ايه برضو نتيجة كل حاجة نتيجة ربنا ايه؟ يهدي الى الشيء ولو بالغلطة. طب ايه اللي خلاك تفهم ان اللحم لما ينشوي يبقى حلو؟ مين اللي قال لنا على الحكاية دي؟ ازاي يعني؟ لازم تيجي الهاميات كده تبني عليها حركة الايه؟ حركة. طب مين اللي قال لك اطبخ الكوسة ولا تطبخش الخيار؟ وتطبخ الملوخيه ولا تطبخش النعناع؟ ان هو اجمل كده ونعناع يعني. الله، دي مسائل ربنا. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر فهدى. اذا احنا كل ما ننتفع به وليد ايه؟ وليد اشياء متقدمه ايه؟ متقدمه علينا كتير قوي، كل حركه في الحياه. ولذلك اللي يجي يقول لك لا انا عايز انقطع للعباده، العباده اللي هي الصلاه والايه؟ والصوم. نقول له طيب انقطع يا شيخ هنوافقك، تنقطع للعبادة عشان تعمل عشان تعبد. طيب يا سيدي العبادة دي مش عايزة قوة يعني عندك قوة؟ طب القوة ما هي عايزة غذاء، هتعملها من غير أكل؟ لا هاكل. طب هتاكل من ايه؟ اكل رغيف واي حاجة. انا جبت الرغيف من ايه؟ من عند البقال. طب والبقال جابوا لك من ايه؟ من المخبز، والمخبز راح المطحن، والمطحن راح للمخادم بتاع الغلة، والغلة راحت الحقل، والحقل راح بره هناك عشان يجيب محاريث ويجيب. الله، سلسلة قد ايه دي؟ لأن كنت عايز بقى تقعد العبادة اياك ان تستفيد بحركة غيرك، خليك مؤدب بقى كده ما تستفيدش بحركة غيرك. يوم يقول ما يمكنش. يبقى اذا كل حركة في الحياة للعبادة. عايز تستر عورتك في الصلاة، طب سفر عرضك عايز تعمل ايه؟ تجيب قماش.

واحد ابوه يعده بانه لما ينجح يجيب له دراجه ياخده رحله الاسكندريه، مش كده مثلا؟ هو صحيح وعد، انما وعده منوط باغيار فيه، لان من الجائز على ما الواد يجي ينجح ما يكونش صاحبنا عنده فلوس، يبقى وعد بشيء مش ثابت فيه. ولذلك نقول له بقول ان شاء الله علشان ما حصلش ما تبقاش كذاب. واركنها لمين؟ اسمينها ولا تقولن لشيء نفاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. لازم كل حاجه بتقولها افعلها غدا، ما منعناش التخطيط، خطط وهعمل غدا ونعمل السنه الجايه والخطه الخمسيه والقول قول كل حاجه، بس قول ايه؟ ان شاء الله. ليه؟ ام قال لك لان الذي تعد به قد ياتي وقت الوفاء ولا تجد عندك القدره على ان تفعله. اهو انا قلت وعدت واحد، قلت له ان شاء الله بكره نتقابل في مسجد السيده زينب مش عارف الظهر نتكلم في الموضوع، فهذا واحد اتفقنا وخلاص. لكن املك ان اعيش لغد؟ ادي عنصر فقد. املك ان يوجد هو؟ أأملك أن يظل سبب اللقاء موجود؟ ما يمكن أنت عايز أقابله عشان أستلف منه 10 جنيه وجالي بالليل 10 جنيه. مثلا كنت عايز أعمل له حاجة ورأيي تغير، إيه تغير فيه؟ الله. إذا ساعة ما تيجي تقول أنا أفعل ذلك غدا قل إن إيه؟ لأنك لا تملك شيئا من أسباب الفعل. الفعل يحتاج إلى فاعل وأنت لا تضمنه، ويحتاج إلى مفعول يقع عليه وأنت لا إيه تضمنه، ويحتاج إلى قوة تباشر الفعل وأنت لا تضمنها لجواز أن تمرض، وتحتاج إلى السبب الباقي علشان تفعل، يمكن السبب إيه يتغير. إذا أنت لا تملك شيئا من هذا، وما دام لم لا تملك شيئا من هذا فلا تجازب وتقول أنا أقابلك بكرة، قل إن شاء الله. ليه؟ لأن اللي يملك أن يبقيني أو يبقي الواقع عليه الفعل أو يبقي السبب أو يبقي القدرة هو الله. يبقى كل شيء تقوله لازم تيجي عشان يعصمنا الله من ان نكون ايه كذابين. لكن اذا كان الذي وعد لا تاتي عليه الاغيار يبقى ده محقق ولا مش محقق؟ محقق. يبقى وعد الله يعني معناها ايه؟ وعد من قادر على انفاذ ما وعد، لانه لا تتعلق به الاغيار، لا تتعلق به الايه وعد الله المؤمنين والمؤمنات. ما هو تكلم بقى والمؤمنون والمؤمنات، يبقى بعد ما تكلم عن ماهية المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وبعدين تكلم عنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبعدين تكلم يقيمون الصلاة ويؤتون الإيه ويؤتون الإيه الزكاة، وبعدين قال يطيعون الله إيه، وبعدين أولئك سيرحمهم الله. ما دام سيرحمه الله لازم يفسر لنا المذكرة التفسيرية بقى بتاعت الرحمة دي. ايه المذكرة التفسيرية بتاعت الرحمة؟ يعمل ايه؟ اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز ايه حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. الله، بقى هو وعدهم جنة؟ قال لك صفتها كيت وكيت وكيت ومساكن طيبة، يبقى الجنة غير المساكن. انت عارف بقى الجنة دي البساتين اللي يعملوها يقول لك ده بستان ايه عام كل اللي حواليه يبص عليه. يبقى الجنات هي ايه؟ هي الاشياء الجميلة من القدرة والزهور اللي عامة كده لكل الناس، جنينة كبيرة قاعدين كده هو والناس كلها بتتمتع بيه. انما الجنة بقى بتاعت السكن كل واحد له جنة لوحده ومساكن ايه طيبة. طب مساكن طيبة ما يبقاش لها برضو بستان لوحده؟ قال لك مساكن طيبة جنات عادة. يبقى عندنا كم حالة؟ جنات دي كلها الايه للجميع. ولذلك قال لك الجنات هي ما يوجد على جانب النهر من الزروع الجميلة والأزهار والمش عارف الإيه والإيه والإيه والإيه دي كله. وبعدين إيه؟ في مساكن طيبة. ما طيب هذه المساكن؟ أم أنك الإنسان إذا نظرت إليه فإنه يحب الشيوع أولا ويحب الانكماش ثانيا. إذا أراد أن يملك عايز يملك حاجة بعيدة واسعة، وإذا عايز يبقى في عز كده مش شقة في عبارة، لا ده فيلا، ومش فيلا بقى يرقيها يبقى قصور. قصور يعني فيها كل حاجة أنا محتاجها، إذا دخلت فيها قصرتك عن إيه؟ عن سوى تستغني. الفيلا تبقى يعني الشقة في عمارة غير، يبقى مساكن طويلة ما فيهاش عكننة أبدا، في جنات. كلمة جنة احنا قلنا زمان عند الكلام عن آدم والجنة والإيه، قلنا الجنة هو المكان اللي فيه إيه؟ زروع وخضرة، بحيث من دخلها يستر فيها. فما تدخل كده من الشجر الضخم كده والحاجات تتوه فيها، أو جنة يعني سترك أن تحتاج إلى غيرها، يبقى اسمها ايه؟ ولذلك دي قلنا جن، ربنا سمى الحاجات دي جنان ولا لا؟ يود احدكم ان تكون له ايه؟ جنة بربوة. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة، مش كده؟ اذ اقسموا لا يصرمون. اذا فالجنة هي المكان اللي فيه ايه؟ اللي فيه خضرة واشجار وازهار، بحيث اللي يصير فيها تستره من جنة الليل اذا سطر، او من جنه اذا اعزله عن غيره، لانه ايه؟ ما يحتاجش الحاجة ابدا، كل حاجة موجودة ايه؟ موجودة فيها. فيها بقى لما ربنا حب يدينا صورة الجنة، كيف كان ينقل الله لنا صورة الجنة مع ان الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ الوجوديات في الكون وجود اللي تراه، لكن اللي تسمعه أوسع، لأنك أنت هتسمع اللي ما رأتوش وواحد غيرك رأى هيقول لك عليه. يبقى من اللي أوسع بقى، الرؤية ولا السماع؟ السماع. يبقى الرؤية هتاخد مجال واحد، لكن السماع هياخد مجالك ومجال غيرك ينقله لك. لما تقول لك انت رحت نيويورك تبقى رأيت رحت نيويورك، انما ما رحتش واحد راح وقعد يقول لك ده كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى السماع اوسع من الرؤية ولا لا؟ طيب الخواطر اللي بتيجي اوسع من السماع ولا لا؟ لان السماع هيديني اللي شافه غيري ولا اللي سمعه كده، لكن الحاجات اللي ما تخطرش على البال دي تبقى اوسع ولا لا؟ يبقى اشياء فوق الخاص، وما دام اشياء فوق الحصر ولا خطرت. اللغه انما توضع لمعان معلومه، الفاظ اللغه توضع لمعاني، يبقى لازم يا مرت على العين يا مرت على السمع يا مرت في الخاطر كده ولا لا؟ هل التلفزيون قبل ان يوجد كان له اسم؟ إذن لا يمكن أن يكون فيه اسم إلا إذا كان له موجود. له إيه؟ موجود. قبل الوجود ما يبقاش له اسم. طب ما دام الجنة هيبقى فيها ما لا عين رأت، يبقى ما عندناش اسم له، ولا أذن سمعت، ما عندناش اسم له، ولا خطر كمان على قلب بشر، ما عندناش اسم له. طب فإذا أراد الله أن يعطينا صورة، قال ما تستطيعوش تاخدوا الصورة لأن لغتكم لغتكم كثرة فيها أشياء لا شفتوها، والرؤى كلكم هي دي اللي إيه. ولذلك ما يقولش الجنة، يقول مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل مش هي الجنة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.